أختاه يا من تبتغين رضا الله عز وجل، تزرعين الدنيا ورؤاك نحو الآخرة، ما هي الأقمار في دجى الليل لولا نورك؟ وكيف هي الأيام لولا رسمك؟ والدنيا تزهو بك في كل موقع، أماً وأختاً وسكن حياة. الخنساء يا بنت الكرام الأوفياء، وبخولة وسمية لك سيرة فيها الإباء. يا سيرة الخنساء يا بنت الكرام الأوفياء، وبخولة وسمية لك سيرة فيها الإباء. الجيل رد يديك وديعة بيديك، يا قدوة لصغارنا أسعد في كفيك. الجيل رطن يديك وديعة بيديك، يا قدوة لصغارنا أسعد في كفيك. يا قدوة الأجيال يا جنة الآمال، أختاه دربك دربنا في روعة وجمال. يا قدوة الأجيال يا جنة الآمال، أختاه دربك دربنا في روعة وجمال. يا قدوة لصغارنا